ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أعمالكم أعمالكم أوقاتكم أوقاتكم فالوقت أغلى ما تملكون وأعظم ما يملكه العبد في حياته هو الوقت. وكم من أقوام أضاعوا أوقاتهم في حياتهم ولم يعلموا أبدا قدر هذا الوقت حتى وضح الله لهم وبين لهم قدر الوقت. ولكن في وقت لا يغني فيه عن العبد شيئا في وقت لا يملك العبد فيه أن يعود إلى الدنيا عندها يتمنى العبد أن يرجع حتى يستثمر هذا الوقت. ووضح الله تبارك وتعالى لنا عباد الله أنه سيأتي عليك وقتان يعرف فيه كل واحد منا قدر الوقت. أما الوقت الأول فهو عند موتك عندما تعاين الموت وسكرته عندما تعاين الموت وسكرته فتتمنى أن تعود إلى الدنيا لتغتنم الوقت كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وأما المرة الثانية فعند وقوفك بين يدي ربك عز وجل ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيقنا قيمة الوقت وأيقنا أنه لا ينفعنا في هذا الوقت إلا استزاد الوقت ولكن هيهات هيهات. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الدقائق معدودة. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الدقائق معدودة دقائق معدودة محدودة يصلي العبد فيها لله ركعتين خير لعبد مات من الدنيا وما فيها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان مما يعقلون خير لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. ركعتان كم يأخذان من الوقت. ولكن هذا عبد ضيع هذا عبد أهلك وقته في الدنيا هذا عبد فرط في وقته في الدنيا وليس هذا الوقت وقت لأن يعود الدنيا العبد للدنيا ليستغل الوقت. هيهات هيهات. عبد الله جعل الله تبارك وتعالى لعمرك وقتا محدودا جعل الله تبارك وتعالى لعمرك وقتا محدودا يعلم بأن حياته أوشكت على الانتهاء، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتدري عبد الله ما تقول؟ قال: أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتفهم ما تقول؟ أنت تقول إنا لله، أي أنت عبد لله، وإنا إليه راجعون. ومن أيقن أنه بين يدي الله راجع أيقن أنه بين يديه مسؤول، ومن أيقن أنه بين يديه مسؤول أعد الإجابة لهذا السؤال. فلله در عبد، فلله در عبد نظر لنفسه واستعد لرمزه، وتدارك ما فات من أمسه قبل حبسه. ولله در الحسن عندما نظر إلى جلسائه من الشيوخ وقال: أي عباد الله، ماذا ينتظر من الزرع إذا بلغ، أي إذا بلغ وقت أخذ الثمار، ماذا ينتظر من الثمار إذا بلغ، من الثمر إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا أيها الشباب، وكم من زرع أصابته آفة قبل الحصاد. أيها الآباء الكرام، أوقاتكم أوقاتكم، أيها الشباب أوقاتكم أوقاتكم، فأنت أغلى ما تملك في حياتك الوقت. من أجل ذلك أقسم الله عز وجل به في القرآن: والضحى والعصر والفجر والليل، جعل الله تبارك وتعالى هذا قسم للعباد حتى يوضح لهم عظمة هذا المقسوم منه. وقتك وقتك قبل أن تندم، وقتك وقتك قبل أن تندم. أعد العدة لهذا اليوم، والعدة إنما تكون بالعمل، والعدة إنما تكون بالعمل. عباد الله، عباد الله، قال الحسن وهو يوضح للعباد: خطر اليوم وخطر الوقت. فقال: ما من يوم يمر على العباد إلا وينادي، إلا وينادي، أي عباد الله، أي عباد الله، أنا يوم جديد وعلى أعمالكم شهيد، فاستغلوني فلربما غربت شمسي ولا أعود إليكم أبدا، ولا أعود إليكم أبدا. وقال بكر المزني رحمه الله، رحمه الله: عبد الله أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، أنت أيام فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. من أجل ذلك ما ندم أهل الإخلاص والطاعة على شيء كندمهم على يوم مر عليهم نقصت فيه الأعمار ولم تزدد فيه الأعمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. وقال بعضهم: والله لقد أدركت أناسا من سلف الأمة، من جيل التابعين وأتباعهم، من العلماء الربانيين وأهل الإخلاص من الصالحين، ما تندم أحدهم على شيء كندمهم على يوم يمر عليهم ولم يزدد فيه عملهم. من أجل ذلك كان الواحد منهم يستغل كل لحظة من لحظات حياته في طاعة ربه، حتى أنه لو قيل له: إنك ستموت غدا، ما استطاع أبدا أن يدخل في وقته عملا آخر غير الأعمال التي يقوم بها، يقوم بها. فبعضهم كان يختم القرآن في كل يوم مرة، وبعضهم كان يصلي في كل يوم 100 ركعة، وبعضهم كان يؤلف في كل يوم مجلدا، حتى مات أحدهم ولم يبلغ من العمر إلا القليل، وقد خلف للأمة آلافا وآلافا من الكتب النافعة. كل هذا لأنهم أدركوا عباد الله قيمة الوقت، كل هذا عباد الله لأنهم أدركوا معنى الوقت وحقيقة الوقت ونفاسة هذا الوقت. ولله دار القيم عندما قال: العباد منذ أن خلقهم الله في سفر العباد منذ أن خلقه الله في سفر، بدايته المهد ونهايته اللحد، وسنينه هي مراحله. فلله در عبد، فلله در عبد جعل يومه نصب عينيه يعمل فيه ليوم يلقى فيه الملك سبحانه وتعالى. عباد الله، وللوقت خصائص لا توجد في غيره، ومن أول هذه الخصائص سرعة القضاء، سرعة القضاء الوقت. فسبحان الله، سبحان الله، إذا مات العبد ووقف بين يدي الله نظر إلى هذه السنوات الطويلة التي قضاها في الدنيا، ويقول هذه المقولة: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم. هو لبث في الدنيا سنوات طويلة، سنوات طويلة، ولكن انقضت سريعا. ويذكر أن نوح عليه السلام الذي عمر في الأرض 1000 سنة إلا 50 عام، لما جاءه ملك الموت قال: يا نبي الله، قال له: يا نبي الله، الحياة لبث فيها 1000 سنة ويزيدون قليلا، فما قدر الحياة التي عشتها؟ قال له: سبحان الله، لقد عشت 1000 سنة تزيد قليلا، ويك أنني دخلت بيتا له بابان، فتحت بابا وخرجت من الآخر، فتحت بابا وخرجت من الآخر. ومن أعظم خصائص الوقت أنه لا يعود، فإذا مضى يوم فإنه لا يعود لك أبدا. ولله در يحيى بن معاذ الرازي الذي أراد أن يعلم الدنيا كلها قدر هذه الخصيص من خصائص الوقت، فقال: يا ابن آدم، أمامك 3 أيام: يوم قد مضى بما فيه، يوم قد مضى بما فيه، وغدا قد لا تأتيه، وإنما هي ساعتك، فاستمتع بها في طاعة الله عز وجل. فكل يوم يمر عليك لا يعود إليك أبدا، لا يعود إليك أبدا، فاستغل هذا الوقت في طاعة ربك عز وجل قبل الندم على كل لحظة مرت بدون ذكر للرب سبحانه وتعالى. أهل الجنة الذين منع الله عنهم الهم ومنع عنهم الحزن، ما ندموا على شيء كندمهم على ساعة مرت عليهم لم تزدد فيه أعمارهم بأعمال صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ندم أهل الجنة على شيء كندمهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. فكم من ساعات نحن ضيعناها بدون ذكر، وكم من ساعات ضيعناها بدون عمل، وكم من ساعات ضيعناها بدون طاعة. عباد الله، أعماركم، أعماركم، أعماركم، أعماركم. جاء رجل إلى الفضيل فقال له: حدثني عن الوقت، حدثني عن الوقت، وكيف أغتنم هذا الوقت؟ قال: يوم مضى، يوم مضى، فأصبح أنت ما بقى، فإذا أصبحت ما بقى عفى الله عما مضى، وإذا أسأت فيما بقى أخذك الله بما مضى وبما بقى. عباد الله، أوقاتكم أوقاتكم، ولله دور ابن القيم رحمه الله عندما قال: عبد الله، عبد الله، إصلاح الوقت أمر ميسور، إصلاح الوقت أمر ميسور، فأنت في يوم سبقه يوم تصلحه أنت بالتوبة، وهذا عمل قلبي لا تعب فيه ولا نصب، ويوم سيأتي تصلحه أنت بنية صالحة، تصلحه أنت بنية صالحة، وهذا تعب، وهذا عمل قلبي لا تعب فيه، وإنما هي ساعتك، وإنما هي ساعتك، اعمل فيها واجتهد فيها، عل الله أن يخلفك عما مضى ويصلح لك ما بقى. عباد الله، ومن أعظم خصائص الوقت أن العبد قد يعمر أوقات قليلة ولكن يبارك الله فيها فتصبح سنوات مديدة. فلله دار صديق هذه الأمة الذي عمر في حياته وفي خلافته 2 سنين، فما كانت خلافته إلا 2 سنتين الدين فقط، ومع ذلك أسس دعائم الإسلام وأقام للإسلام دولة بعدما أحاطت به الهموم والخطوب، بعدما ارتد الناس وترك دين الله، حتى قالت عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأبي من الهموم والغموم ما لم إذا نزل على الجبال الراسيات لها ضرب. ارتداد لعرب الجزيرة، أهل الروم وأهل فارس يريدون غزو المدينة، ومات رسول الله، ومات رسول الله، ويشعر الصديق بآلام شديدة وهموم كثيرة، ولكن استطاع في سنتين أن يقيم للإسلام دولة، أعاد المرتدين إلى دين الله عز وجل، وفتح فارس وفتح الروم وجمع القرآن، وأصبح للأمة بناء، وأصبح للإسلام قوة وشوكة. كل هذا في سنتين. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجحها الصديق. وعمر بن عبد العزيز ما دامت خلافته إلا سنتين ونصف والله ضره، أعاد للأمة كيانها، وأعاد للأمة وزنها، بل لله در الخلفاء الراشدين الذين ما كانت خلافتهم إلا 30 عاما فتحوا فيها الدنيا، فتحوا فيها الدنيا، فتحوها من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. هؤلاء أقوام اجتهدوا في أوقاتهم، فبارك الله تبارك وتعالى لهم في أعمالهم. مات الواحد منهم ولا تزال أعمالهم تكتب إلى يومنا هذا. بل ولله در النووي، الإمام النووي رحمه الله صاحب الكتاب المعروف رياض الصالحين، هذا الرجل مات وعمره 35 عاما، ولكن ملأ الدنيا فيها علم، في شتى أنواع العلوم، في الفقه كتب، في التفسير كتب، في الحديث كتب، في التاريخ كتب، في الأصول، في كل العلوم كتب رحمه الله. وما من طالب علم فضل عن داعية إلا وهو يحتاج إلى كتب هذا الإمام المبارك. سبحان الله، مات النووي منذ قرون، ومع ذلك أحيا الله تبارك وتعالى له ذكره. بل لله دار ابن الجوزي رحمه الله الذي استطاع أن يجعل من كل وقت من أوقاته بين تدريس وتعليم وطاعة وعبادة وإصلاح وجهاد وتربية وتزكية، فمات رحمه الله وقد خلف للأمة من التراث ما يزيد عن 2000 مجلد، عن 2000 مجلد رحمه الله، رحمه الله. هؤلاء هم سلف الأمة الذين كانوا لا يضيعون وقتا واحدا من أعمالهم، لا يضيعون وقتا من أعمالهم، فهم بين طاعة لله وبين تعليم وبين إقامة لصالح الأمة وبين خدمة للناس وبين دعوة وبين تفقيه وبين رفع لحالة الفقراء والمساكين، ما كانوا أبدا يضيعون لحظة واحدة، وما جعلوا أبدا أبدا أوقاتهم لأنفسهم، بل كان الواحد منهم يعمر وقته لنفسه ولمجتمعه ولأمته. عباد الله، كم من أوقات نحن ضيعنا، وكم من أوقات نحن بذلنا من أجل أمتنا. إن كثيرا منا ضيع هذه الأعمار، بل والله إن القلب ليعتصر بل ويبكي دما عندما يرى شباب الأمة الآن يسارعون فيما بينهم في قتل وذبح أوقاتهم. يأتي الشاب ويقول بالنهار مع الفتاة في الجامعة، أروح البيت أكل وأخش على النت مع البنات على النت، وهكذا يكون اليوم. سبحان الله، ألهذا خلقت؟ ألهذا خلقت لذبح هذه الأوقات؟ ما كان أبدا هذا أمر الله تبارك وتعالى لك في حفظ وقتك، وما كان هذا أبدا أمر الرسول لك في حفظ وقتك. وليعلم كل واحد منا عباد الله أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سائله عن هذا الوقت، كما روى الترمذي. الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، حتى ولابد تسأل عن هذه الأربع. اثنان منهم عن الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي جعل الله تبارك وتعالى لنا نعمة الوقت، وينبغي علينا أن نستغلها في طاعة الله قبل أن يأتي علينا أوقات أو أحوال يعجز العبد عن طاعة ربه عز وجل. كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنموا خمسا قبل خمس، اغتنموا خمسا قبل خمس: شبابك قبل يومك، وصحتك قبل مرضك أو سقمك، إلى آخر الحديث المعروف المشهور. فجعل النبي هذه النعمة أعظم نعمة، ينبغي عليك أن تجتهد غاية الاجتهاد أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. أما إذا ضيعت أوقاتك ستندم أشد الندم، وتتحسر أشد الحسرة عندما تقف بين يدي ربك عز وجل وتنادي وتقول بعدما أيقنت أنك هلكت بإهلاكك لوقتك: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أختم هذه الخطبة عباد الله بنصيحتين. أما النصيحة الأولى لآبائنا، أسأل الله أن يمن عليهم بالأعمال الطويلة مع حسن العمل. اعلموا عباد الله أن طول العمر حجة عليك لا لك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه عتابا منه لأقوام عمرهم في الأرض، فقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عباد الله، أيها الآباء الكرام، يا من بلغت هذا العمر احذر، فهذا الطول في العمر حجة عليك بين يدي الله عز وجل. من أجل ذلك قال قتادة: ذم الله أقوام أمد في أعمالهم ولم يزيدوا في أعمالهم. فاحذر عبد الله أن يذمك الله عز وجل لأنه أمد لك في العمر وأنت ما زلت مبتعدا عن العمل. كان الواحد منهم إذا ظهر بياض الشعر قال: هذا النذير، في قول الله عز وجل: وجاءكم النذير. قال: هذا النذير ينذرني الله عز وجل يوما فيه ألقاه. فيبدأ الواحد فيهم في العمل. وسبحان الله، كم وجدنا من آباء يجتهدون غاية الاجتهاد عندما يأتيهم النذير. عباد الله، فلا ينبغي عليك عبد الله أن يغيب عنك هذا النذير في لحظة من اللحظات. أما النصيحة الثانية فهي لإخواننا الشباب: كم من إنسان فقد حياته قبل أن يأتيه النذير، وكم من شاب حملناه على الأكتاف قبل أن يأتيه النذير، وكم من شاب أصابته الهلكة قبل أن يأتيه النذير. بل كم رأينا وعاينا من شباب ماتوا قبل أن يأتيهم النذير. فينبغي عليكم عباد الله أن تجتهدوا غاية الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وبخاصة في مرحلة الشباب، فإنها مرحلة القوة، إنها مرحلة الفتوة، إنها مرحلة الزيادة في الأعمال. من أجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى لنا ذلك في كتابه: خلقنا من ضعف، وهذا الضعف أنت لا تحاسب فيه على عملك، إنه سن ما قبل التبليغ، ما قبل البلوغ، ثم بعد ذلك جعل هذا الضعف إلى قوة، وهو وقت العمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعفا وشيبة يعجز العبد فيه عن كثير من الأعمال. فأعظم وقت لتحقيق هذه الأعمال هي هذه المرحلة، مرحلة القوة، مرحلة الشباب، مرحلة الشباب. وأنت الآن في هذه المرحلة ينبغي عليك أن تعمل غاية العمل. ولله در سعد بن بلال عندما قال له رجل أوصني، قال سبحان الله أنا أعجب من أقوام أقول لهم أتحبون الموت فيقولون لا، فأقول لهم ولم؟ قالوا حتى نعمل. فإذا قيل لهم ولم لا تعملوا؟ قالوا سوف، قالوا سوف. فهم لا إلى الدنيا يعملون ولا للآخرة يعملون، فما تظن مع من هؤلاء يحشرون؟ سبحان الله، أليس هذا هو حال كثير منا؟ يكره الموت حتى يعمل. وإذا قيل له اعمل قال سوف. لعلك لا تدرك سوف، لعلك لا تدرك سوف. أيها الشباب، هذا هو وقت العمل. وأنا دائما أركز على هذه النقطة، أنا لا ينبغي علي أبدا كعبد مسلم ملتزم أن ألتزم بالصلاة والالتزام وطلب العلم الشرعي وأضيع طلب الدنيا. خطأ، خطأ في المفاهيم. يظن بعض الشباب أن الالتزام يصبح لحية وثياب قصيرة. خطأ، خطأ. بل تقدم في الدنيا وفي الدين، صلاح للدنيا وللدين، هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى كثيرا الآن من شبابنا قد ضيعوا التعليم، ولم لا؟ ولم لا؟ وقد ظنوا أن الدين هو الحياة فقط. أنا أقول الدين والدنيا، ودعا النبي بصلاح الأمرين. أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فينبغي علينا عباد الله في هذه الأوقات، أوقات الامتحانات، أن يستغل كل واحد منكم الآن وقته حتى يصبح متفوقا، حتى يصبح متفوقا ليكون قدوة لغيره، حتى يقال الالتزام رفع من شأن الولد، لا كما يقال أبدا من يوم ما التزم بقى فاشل. فينبغي عليكم أيها الشباب في هذه المرحلة، هذه المرحلة مرحلة العمل للدنيا، مرحلة التفوق في الدراسة. ولله در الصديق رضي الله عنه عندما أوصى عمر وهو على فراش الموت، فقال أبو بكر وهو يموت: يا عمر اعلم أن لله عملا في النهار لا يقبله بالليل، وعملا في الليل لا يقبله في النهار، فلكل وقت عمل، فلكل وقت عمل. وعملنا في هذه الأوقات الجد والاجتهاد في الدراسة. طب طلب العلم والاجتهاد، لا بأس أبدا أن تؤجل هذه الأمور لنا بعد الامتحانات بإذن الله، أو تنظم وقتك بين هذا وبين هذا، ولكن تجعل أغلب وقتك للدراسة، تجعل أغلب وقتك للدراسة. نحن الآن الأمة الآن تفتقد إلى القدوة. هل تحبون أن يكون الذي يرأس الأماكن والمناصب عليها هم العمليون الذين يطعنون في الدين؟ أم الذين يلحدون أصلا وليس لهم رب ولا دين؟ أم الذين هم من شذاذ الناس؟ ينبغي على المسلم الملتزم أن يكون متفوقا في هذا الباب. وأنا لا أزال أكرر وأردد، علماؤنا علمونا أن العبد الذي دان لله بالالتزام متفوق في الأمرين. فالشافعي رحمه الله علم الدنيا كلها الطب وكان فقيها. الإمام الرازي رحمه الله علم الدنيا كلها التفسير وكان طبيبا. ذو النون المصري علم الدنيا كلها الزهد وكان كيميائيا. إلى آخر هذه الأمور. بل وابن النفيس الذي اكتشف الذرة الدموية الصغرى والكبرى كان مع كونه طبيبا ويعمل في مستشفى عظيمة في هذا الوقت، كان مع ذلك أستاذا في الفقه الشافعي في زمانه. فينبغي علي إذا كنت قد اقتربت من ربي عز وجل غطوة أن أتفوق في دراستي، أجتهد في كليتي، أصبح إنسانا مسؤولا، أصبح إنسانا قدوة لغيري. هذا ما ينبغي علينا أن نحصله في هذا الوقت، بين تنظيم الوقت، وضع الأهداف، السعي لتنفيذ هذه الأهداف، ولعل خطة العمل. بإذن الله نتكلم عنها بعد الصلاة، ولكن عقارب الساعة قد عرضتني كالعادة أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء وسيد المرسلين في جنته المستقرة رحمته، إنه لذلك القدر عليه.